عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي الكرام، خير ما أستهل به هذه الكلمات قول الله جل في علاه: فبهداهم اقتده. وقول الله جل في علاه آمرا لنبيه صلى الله عليه وسلم: وأوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. حسن الأسوة، والإنسان بطبعه وجبلته يحاكي غيره فيبحث عن من يأتسي به، والأسوة الحسنة خيريتها تعرف من خيرية هذه الأمة. فلا نشرد بعيدا ولا نأتسي بمن لا يصلح الائتساء به، لأنه وضع الشيء في غير موضعه وليس من الحكمة. فحسن الأسوة جاء مصرحا به في كتاب ربنا جل في علاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكم في رسول الله أسوة حسنة. والنبي صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة التي نبحث عنها جميعا، أيضا دلنا على حسن الأسوة حين قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هذه الأمة هي خير الأمم على الإطلاق، أمة مرحومة، أمة خلقها الله جل في علاه وجعل لها مطلق القيادة والسيادة والريادة، تتبوأ مكانتها حتى لو تراجعت في الأزمنة المتأخرة، فإنها لابد وأن تتقدم إلى مكانتها التي قد خلقها الله لها، فإن الله خلقها لتتصدر الأمم بأسرها. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في السنن: أمتي هذه أمة مرحومة. وهذا خير ما نستهل به في خيرية الأمة: أمتي هذه أمة مرحومة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بشر هذه الأمة بالرفعة والسنة والتمكين إلى يوم الدين. لذلك قال النبي: بدأ الإسلام غريبا لا تندهش. أنت تحسب الآن الكبوات التي تأتي على الأمة تترى، وأن الأمة في ذيل الأمم أنها ماتت، هذه الأمة لا تموت، والخير قادم قادم، وستسبق ستسبق، وأقسم بالله غير حانث بأنها ستتقدم الأمم بأسرها، وسترفع راية الدين، وينضوي تحت هذه الراية من كتب له النجاة، ولا يهلك على الله إلا هالك. قال: بشر هذه الأمة بالرفعة والسنة والتمكين إلى يوم الدين. وصح عنه بأبي هو أمي أنه قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. وهذا سيأتي تفصيلا بإذن الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مبشرا لهذه الأمة: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا في آخر الزمان، وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. أتعجل بعض الخيريات لهذه الأمة بأن هذه الأمة صلى خلف أحد هذه الأمة الأنبياء. محمد صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين وخير الخلق أجمعين، يصلي خلف اثنين من هذه الأمة. صلى خلف عبد الرحمن بن عوف عندما ذهب يصلح بين فصائل قد اختلفت، ثم رجع إلى صلاة الفجر وكان قد تأخر، وصلى بهم عبد الرحمن بن عوف. والسؤال المطروح: كيف يصلي عبد الرحمن وأبو بكر موجود؟ أبو بكر ما كان موجودا، سبق عبد الرحمن فصلى بالناس، فجاء النبي متأخرا بركعة فصلى خلف عبد الرحمن بن عوف، وصلى خلف أبي بكر أيضا كان يصلح بين متخاصمين. فلما دخل النبي وكان أبو بكر قد تقدم الناس وصلى بهم، ضرب الناس على أفخاذهم حتى انتبه أبو بكر، فانتبه أبو بكر، وكان أبو بكر رجلا أسيفا وكان لا يلتفت في صلاته خشوعا وتدبرا، فالتفت فعلم أن النبي، فأشار إليه النبي هذه الخيرية كما سيأتي التفصيل بإذن الله في هذا الباب، فأشار إليه النبي أما كانك، فرفع يديه شكرا لله جل في علاه، ثم تقهقر وتراجع، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم، فصلى النبي خلف أحد هذه الأمة، وقال أيضا في آخر الزمان بيانا لتمكين هذه الأمة سيصلي عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا أفضل الصلوات وأزكى التسليمات، سيصلي خلف المهدي. ولذلك قال النبي كيف أنتم وفيكم ابن مريم، يعني ابن مريم ينزل فيكم ويصلي خلف المهدي، على قول النبي أنه تصطف الصفوف فيعرفه بصفاته وسماته التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول يا روح الله، الروح التي خلقها الله لأنه عبد من عباد الله رسول من الرسل، قال تقدم، فيقول لا إمامكم منكم تكرمة الله لهذه الأمة، فهذه هي أمة الخيرية، الأمة التي خلقها الله لتتقدم، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، قدمها الله جل في علاه كما وكيفا، أعظم وأكثر الأمم دخولا للجنة هي هذه الأمة. لذلك نستحضر قول نبينا أنه قال هذه الأمة أمة مرحومة، كما ورد في السنن في حديث ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أنه رفع للنبي سواد عظيم رآه في الأفق، فقال هذه أمتي للكثرة، هذه أمتي لأنه مبشر أن هذه الأمة أكثر من فيها سيدخل الجنة، هذه أمتي، فقيل له لا هذا موسى وقومه، ثم رفع له سواد آخر عظيم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه ما أوقيل للنبي هذه أمتك، وانظر إلى البشارة لتعلم كيف أن الله خلق هذه الأمة ليرحمها. فقيل للنبي هذه أمتك ومعها 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. الله أكبر، الأمة بأسرها تدخل الجنة، أو ثلث أهل نصف أهل الجنة في حديث صحيح مسلم هذه الأمة. ثم أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأن ثلثي هذه أهل الجنة هذه الأمة. لما رفع له السواد قيل هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. البشارة الأعظم أن النبي قال مع كل واحد أعطاني ربي، مع كل واحد من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، وهذا سيأتي تفصيلهم لأن هذه أيضا علامة من علامات خيرية هذه الأمة، مع 70,000 كل واحد منهم سيدخل معه 70,000 الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب لهذه الأمة. لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم يصلون إلى ثلثي أهل الجنة كبروا كما في حديث عمر، قال ويحصي الله بيده أو قال بكفه 3 حسيات، واعلم أن الله يقبض قبضة يخرج من النار كل من قال لا إله إلا الله وإن لم يعمل خيرا قط. فهذه خيرية الأمة، أكثر الأمم دخولا الجنة هذه الأمة الإسلامية، فلتستبشر خيرا ولتعلم أن الله اصطفاك عندما جعلك مع هذه الأمة التي اصطفى لها خير أنبيائه وأنزل لها أفضل كتبه. إذن من علامات الخيرية لهذه الأمة أن الكثرة الكاثرة التي تدخل الجنة هذه الأمة. ثم يقول ابن عباس ثم رفع للنبي سواد عظيم ملأ الأفق، الأول في السواد الأول معهم 70,000 يدخلون الجنة، والرواية الأخرى قال مع كل واحد 70,000 يدخلون الجنة، ثم رفع له سواد ملأ الأفق، فنظر فبشر فقال هذه أمتك. فالنبي أكثر تبعا، أكثر الأنبياء تبعا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذا حدأ بنبينا أن ينصح الأمة بأسرها، بل يأمرها بأن قال تناكحوا تكثروا فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة. من خيرية هذه الأمة قلنا كما وكيفا، وأما في الكيف فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم على خيرية هذه الأمة: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. هذا يوافق قول الله جل في علاه: كنتم خير أمة أخرجت للناس. طيب فين الكيفية هنا؟ الكيفية جاءت بقول النبي في صحيح مسلم: النجوم أمنة السماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأمتي، أو قال: أنا أمنة لأصحابي، وإذا ذهبت أنا أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، وهؤلاء هم حسن الأسوة. لذلك نحن نتطرق في الكلام على هؤلاء الأفذاذ، هؤلاء الجيل الفريد، علما وعبادة وجودا ونبلا وخلقا وحملا لهم الدين. هذه الرؤية التي ننظر فيها لهؤلاء الأسوة حسنا تتجلى فيها كيف أن الله اختارهم صحبة لنبيه صلى الله عليه وسلم، فكانوا من أصدق الناس فعلا، ومن أحسن الناس قولا، ومن أأدب الناس خلقا، ومن أعظم الناس حملا لهم هذا الدين. ويا له من دين لو أن له رجال. فكانت الخيرية لهذه الأمة في الكيفية بأن الله اصطفى هؤلاء، ملأوا الدنيا بأسرها توحيدا، ملكوا الدنيا في مدة وجيزة من عمر الزمن، صدقوا الله فصدقهم الله، فألزمهم الله كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها، كما سيأتي: كنتم خير أمة أخرجت للناس. قال في كيفية الخيرية: أنا أمنة لأصحابي، وأصحابي أمنة لأمتي حتى بعد الممات، حتى بعد الممات، لأن من سار على دربهم وصل كما وصلوا، والنجاة لا تكون إلا في سفينتهم، والخير لا يكون إلا في الجعبة التي أتوا بها. وإن المرء لا يعلو عندما يأتسي بالرفعاء النبلاء. قال: وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى الأمة ما توعد. فلذا آخر هذه الأمة لابد أن تأتسي بأول هذه الأمة، وخيرية الأمة في الكيفية أن تراها قد تجلت في تمكين قضية الكون الكبرى من قلوبه. كنتم، استحضر معي، كنتم خير أمة، ثم يقول هذا الأفق الذي ملأ، هذا السواد العظيم الذي ملأ الأفق هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن جاء بعدهم وصار على نهجهم. قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: أمن لهذه الأمة. إذن هم كم وكيف؟ قد ولجوا من باب واسع فسيح رحب إلى الجنات، وأمروا من بعدهم بلسان الحال ولسان القال: سيروا على النهج تصلوا كما وصلنا. من علامات الخيرية في هؤلاء، في هذه الأمة جميعا، تحقيق قضية الكون الكبرى. وقضية الكون الكبرى التي من أجلها خلق الله الخلق هي توحيد الله. ولذلك 70,000، وهذا الذي نستحضره الآن، 70,000 في الأفق الأول، هؤلاء دخلوا الجنة بغير عذاب ولا سابقة حساب، لأنهم حققوا التوحيد تحقيقا تاما. ومن جاء بعدهم لابد أن يأتسي بهم، فتكون كثرة الأمة في دخول الجنة بتحقيق قضية الكون الكبرى. يبقى إذن لو وقف سائل وقال: قد قلت في أول الحلقة أننا نأتسي، ثم أظهرت بأن الائتساء يكون بالخير، الخيرية، وقلت الخيرية في هذه الأمة، فجلي لنا سمات وصفات هذه الخيرية لأننا نريد أن نأتسي، فإن ائتسينا نأتسي بالقال وبالحال. فأقول: إن تأتسي تأتسي بفعل هؤلاء، قد حققوا التوحيد حقا. وتحقيق التوحيد جاء في قول النبي الأمين: 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. ماذا فعلوا هؤلاء؟ باتوا يدوكون. هؤلاء ماذا يفعلون؟ وماذا فعلوا حتى قد فازوا وحازوا السبقة ودخلوا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب؟ النبي جلى لهم هذه السمات وهذه الصفات، فقال عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: هؤلاء 70,000 لا يتطيرون ولا يكتوون، ولا هؤلاء لا يتطيرون ولا يكتوون قال وعلى ربهم يتوكلون، ذكر صفات ثلاث، قال 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، الذين لا يتطيرون لا يتشاءمون ولا يكتوون لا يستخدمون الكي. والصفة الثالثة استحضرها بعد ذلك، قال جماع هذه الصفات وعلى ربهم يتوكلون، قال ولله الحمد والمنة لا يسترقون، يعني لا يطلبون الرقية، وهذه محل التوحيد، لا يلتفت القلب لغير الرب، يغار الله أن يلتفت القلب لغير الرب سبحانه وجل في علاه، أو يتعلق بالأسباب، فمسبب الأسباب والذي خلق النتائج والمقدمات هو الله. خذ بالأسباب توكلا وجوبا، لكن لا يلتفت قلبك للسبب، فإن محرك الكون بأسره هو الله، وأقدار الله نافذة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. إذن خيرية الأمة تتجلى في تحقيق قضية الكون الكبرى، وما قضية الكون الكبرى؟ توحيد الله جل في علاه. قال الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أمن تام وهداية تامة. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، وقف الصحابة تمهلوا ونظروا فرجعوا إلى أنفسهم، أو رجعوا إلى أنفسهم وهم يعلمون اللغة سليقة بقوله بظلم، نكرة في سياق النفي تفيد العموم، ظلم صغير أو كبير. وما من أحد يخلو من ظلم لنفسه، وما من أحد يخلو من معصية، لأن الله جل في علاه جبل الخلق على ذلك، ضعيف عاجز فيه النقص، يميل إلى الشهوة، يميل إلى المعصية، هكذا البشر، هكذا ابن آدم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. وكان من ضمن دعاء النبي: اللهم إن تغفر تغفر جمة، وأي عبد لك لا ألم، وأي عبد لك لا ألم. هو الذي كان يدعو يقول: اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني. فهم اهتزت أركانهم ورجفت قلوبهم بظلم، وأينا لم يظلم نفسه، ما منا من أحد إلا وسيقع في ذلك. أما قال أبو بكر للنبي: يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك. ظلمت نفسي ظلما كثيرا. تعرفون من هذا؟ سيأتي الكلام عليه. هذا أبو بكر، كل أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، أبو بكر الذي خاطبه الله من فوق سبع سماوات بزيغة الجمع لعظيم مكانته عند رب السماوات العلى، عندما قال: ولا يأتلي أولو الفضل والسعة. أبو بكر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: سد عني كل خوخة إلا خوخة أبي بكر. قال له: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. فلذلك الصحابة ارتاعوا، قالوا: يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه؟ أين الأمن وأين الهداية إذن؟ لا تقنيط، هذه الأمة أمة مرحومة، هذه الأمة أمة معتبرة عند الله، خلقها ليرحمها وخلقها ليقدمها، آخر الأمم خلقا وأول الأمم مرورا على الصراط، وأول الأمم دخولا الجنة كما سيأتي في علامات الخيرية لهذه الأمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عندما قالوا له: يا رسول الله وأينا لم يظلم نفسه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، ليس ذاكم، ألم تسمعوا قول الحكيم لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. إذن المقصود هنا الآية من باب أصوليا العام الذي يراد به خصوص: الذين آمنوا وحدوا الله وأسلموا، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك بظلم يعني بشرك، يبقى الذين آمنوا وحدوا، الذين آمنوا وحدوا، لأن الله ما خلق الخلق إلا لتوحيده. هذه قضية الكون الكبرى. لذلك علامة الخيرية أن هذه الأمة هي الأمة الوحيدة التي حققت المقصود من خلقها. باقي الأمم أشركوا بالله جل في علاه، وهذا قد جلاه الله لنا صريحا في كتابه. فخيرية هذه الأمة أن هذه الأمة هي التي حققت المقصود الأسمى من الخلق، بل من خلق الكون بأسره، لأن الله ما خلق السماوات بمراميها الشاسعة بهذه الآيات الكونية، الشمس والقمر والنجوم والسحاب والسماء سقف محفوظ، والأرض بالأنهار والثمار والأشجار والعيون والآبار، وهذه الأرض ما هدى الله تمهيدا، كل ذلك لأجل توحيده، لأجل التوحيد. فإذا قضية الكون الكبرى توحيد الله. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال ابن عباس: إلا ليوحدون. وأيضا قال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون فوحدون. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال بأن الله يأتي، وهذا في الصحيحين، برجل من أهل الكفر، فيقول له الله جل في علاه: أرأيت إن كان لك ما في السماوات وما في الأرضين، إن كانت ذهبا وفضة أنت تملك ذلك، أكنت مفتديا بهما من هذا العذاب؟ قال اللهم نعم. انظر إلى مراجعة الله. فقال له: طلبت منك ما هو أيسر من ذلك وأنت في صلب آدم، طلبت منك أن تعبدني لا تشرك بي شيئا، فأبيت إلا الشرك. لذلك قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، حتى ولو الكبائر، حتى ولو الكبائر، فهي في مشيئة الله. وأيضا قد قال النبي كما في الصحيحين، قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وفي المسند جاء موقوفا ومرفوعا عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها، قالت: لله دواوين ثلاثة، ديوان لا يغفره الله أبدا، وديوان لا يتركه الله أبدا، وديوان هو في المشيئة، وما كان في المشيئة فهو أقرب إلى الرحمة والمغفرة. ديوان المظالم المعاصي، لأن الله ماذا قال؟ قال الله جل في علاه، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كتب الله كتابا عنده فوق العرش، رحمتي غلبت غضبي، وفي رواية: سبقت غضبي. قال الله تعالى: رحمتي وسعت كل شيء. لكن نحن الآن بصدد الديوان الذي لا يغفره أبدا. ما هو هذا الديوان؟ قالت عائشة: ديوان الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن خيرية الأمة أن هذه الأمة هي الأمة الوحيدة التي حققت المقصد من خلق الكون بأسره، ليس المقصد من خلقه فقط، الكون بأسره. بل أقول: خلق الله الكون لك أنت أيها الموحد، علامات وآيات قاهرات باهرات على وجوده وتوحيده، وأمرك أنت أن تحقق توحيده، لأن هذا المقصد من خلقك. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا ليوحدون. فكانت علامة من علامات الخيرية لهذه الأمة، ففيهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. لما؟ هذا سؤال مطروح. والإجابة؟ قال: الإجابة حققوا التوحيد، ومن يحاكيهم ويأتسي بهم يكون معهم. لذلك قال النبي: وأعطاني ربي، مع كل واحد من 70,000 يدخل معه 70,000 بغير حساب ولا سابقة عذاب. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. إذن علامات خيرية الأمة أن هذه الأمة هي التي حققت التوحيد أو المقصد من الخلق، غير باقي الأمم. كل الأمم وقعوا في الشرك ولم يوحدوا الله حق التوحيد، وهذه الأمة هي التي من الله عليها بأن حققت المقصد من خلقها، حققت قضية الكون الكبرى ألا وهي توحيد الله جل في علاه. 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. أيضا من خيرية الأمة ومن علامات خيرية الأمة أن الله لما اصطفى هذه الأمة على الأمم استحضر، قال الله تعالى كنتم أنتم كنتم خير أمة أخرجت للناس، اصطفى لهم أفضل الرسل على الإطلاق، سيد المرسلين، سيد الخلق أجمعين، رسول الله صلى الله عليه وسلم اصطفاه ليكون رسولا لهذه الأمة، لذلك كان أكثر الأنبياء تبعا بأبي هو وأمي. وعندما يختار الله لهم أفضل الرسل على الإطلاق فهذه الأمة مفضلة عند ربها. رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم خير الأنام، خير الخلق أجمعين، قال رب العالمين مبينا فضل هذا النبي الأمين محمد رسول الله والذين معه، فضله وفضل من معه من الصحابة كما سيأتي. قال ابن عباس وهذا بسند صحيح عنه، قال ما خلق الله ولا برأ ولا ذرأ أكرم عليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كفى في الخيرية في تقديم هذا النبي سيد البرية بأنه ما يذكر الله جل في علاه إلا ويذكر معه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى في صلاة الجمعة وجوبا لابد من الخطبة، من أركان الخطبة لتصح فتصح صلاة الجمعة الثناء على الله ويثني بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الدعاء لا يقبل كما في المسند عن علي بن أبي طالب قال بأن الدعاء مرهون معلق بين السماء والأرض لا يقبل حتى الثناء يبتدئ بالثناء على الله ويثني بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فسيد البرية هو رسول هذه الأمة، أمة الخيرية. الله جل في علاه ما نادى نبينا صلى الله عليه وسلم في كتابه قط إلا بلقبه، تعليما لنا لنوقر هذا الرسول العظيم ولنعرف له قدره، لتعذروه وتوقروه وتسبحوه، هذا إفراد لله، وتسبحوه يعني لله بكرة وأصيلا، الغرض المقصود تعذروه وتوقروه. الله ما ناداه إلا بلقبه، الجميع من الأنبياء ناداه الله بأسمائه، يا إبراهيم، مع أن إبراهيم هو سيد الأنام، نعم أبو الأنبياء يقدم، هو الذي اصطفاه الله جل في علاه وجعله خليلا وجعل نبينا خليلا، واتخذ الله إبراهيم خليلا، ناداه باسمه يا إبراهيم يا نوح، شوف يا إبراهيم قد صدقت الرؤية، يا نوح لا تسألني، إلى آخر الآيات. الغرض المقصود بأن الله نادى كل نبي باسمه، لكن علمنا نحن ليبين لنا فضل هذا الرسول العظيم، وهذه من خيرية الأمة، ما ناداه إلا بلقبه، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، لكن عند الخبر قد يخبر عنه باسمه، قد يخبر عنه باسمه، أما عند النداء بلقبه، وهذا التعظيم استحضار طبعا الإنشاء غير الخبر، خبر قد يراد منه أمور أخرى، كما قال محمد رسول الله وما كان محمد أبا أحد من رجالكم، هذا خبر، أما عند الإنشاء يظهر التعظيم، يا أيها النبي يا أيها الرسول. فإذا نقول بأن هذه علامة الخيرية لهذه الأمة أن اختار لها سيد البرية صلى الله عليه وسلم رسولا نبيا، ولم يقصر في البلاغ ولا في البيان، أعطاه وظيفتين، الوظيفة الأولى البلاغ، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فمن خيرية هذه الأمة هذا الرسول العظيم بلغ كل ما أمره الله به، ولذلك في خطبة الوداع، في حجة الوداع، في الخطبة المهيبة قال النبي صلى الله عليه وسلم مناديا على الجميع وهم يبلغون، هل بلغت؟ قالوا اللهم بلغت، اللهم نشهد أنك بلغت. فقام النبي يرفع أصبعه لأن الله فوق العرش، ليس في كل مكان كما يقول أهل الضلال، فوق العرش يرفع إصبعه ويقول اللهم فاشهد اللهم فاشهد اللهم فاشهد. فأتم النبي الوظيفة، أتم البلاغ تمام على أحسن ما يكون، فأتم الرسول صلى الله عليه وسلم البلاغ لهذه الأمة. لذلك ترى استيعاب هذه الشريعة لكل شيء، ما في شاردة ولا وردة ولا شاذة ولا فذة إلا في هذه الشريعة. إخوتي الكرام، ما كان قديما ما كان حديثا، نحن نعلم أن مرونة هذه الشريعة تستوعب كل النوازل. لذلك قال الشافعي رحمة الله على الشافعي، هذه علامة خيرية أيضا، ما من نازلة إلا وفي كتاب الله حلها. إذن من علامات خيرية هذه الأمة المرحومة أن الله اصطفى لها أفضل الرسل وبعثه وأرسله إليهم، فأتم البلاغ وأيضا أتم البيان، له وظيفتان بلاغ وبيان، فأتم البلاغ وأتم البيان. وأين البيان موقعه من كتاب الله؟ قال الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. من الله البيان هو وحي من الرحمن. انظر إلى الآية الأخرى حتى تبين لك أمرين، الأمر الأول البيان على الرسول بلاغا، الثاني أن البيان إن كان من الرحمن ويبلغه الرسول فهو وحي كما أن القرآن وحي. قال الله تعالى في سورة النحل وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه. لذلك غضب النبي في هؤلاء على هؤلاء المتنطعين، سواء كانوا في المتقدمين وهم قلة شرذمة، أما في المتأخرين فكثرة كاثرة، الذين يقولون عندنا الكتاب لا نأخذ بسنة ولا بشيء، عندنا الكتاب، أعجل السؤال كيف تصلون الظهر، كيف تصلون الفجر، كيف عرفتم بالركعتين بالأربع ركعات، كيف عرفتم بالوتر وبغيره، كيف عرفتم ذلك، هم يقولون كتاب ربنا، فلا يأخذون بالسنة، والسنة وحي كما أن القرآن وحي، بل السنة علامة نجاة الأمة، من علامات خيرية الأمة هذه السنة كما سيأتي في علامات الخيرية. يقول النبي لا ألفين أحدكم، لا أجدن أحدكم شبعان، السمنة الكثيرة في هذه الأمة يعني في آخر الزمان، لكن الحمد لله ما زالت الخيرية في هذه الأمة، لأن النبي ماذا قال؟ قال أمتي، كنت أختزل هذا الحديث للحلقة القادمة وأعجل به، أمتي كالمطر لا يدرى الخير في أوله أم في آخره، بل وربي الخير في أوله وفي آخره، وسيكون للدين رجال يقومون به، وسترتفع الراية وتتقدم الأمة. فهنا النبي يقول لألفين أحدكم شبعان على أريكته، يأتيه الأمر من أمري، فيقول ننظر في كتاب ربنا، فما وافق أخذنا وما خالف تركنا أو كما قال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإني قد أتيت القرآن ومثله معه، ألا وإني قد أتيت القرآن ومثله معه، المثلية هنا السنة، شوف جعل السنة مثل القرآن، صنوان يتلازمان لا يفترقان بحال من الأحوال. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية الأخرى ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم الله كما حرم الله. إذن علامات خيرية هذه الأمة، الأمة المرحومة، كنتم استحضروا أنتم أفضل الناس. لما الائتساء بالمشرق والمغرب؟ لما الائتساء بمن ليس على الملة؟ لما وعندكم خير الأسوة؟ كنتم أنتم الاعتزاز بالنفس، الاعتزاز بالدين، الاعتزاز بالله جل في علاه يرفعكم إلى المعالي والسماء. قال كنتم خير أمة أخرجت للناس. من عظيم علامات هذه الأمة اصطفاء الله لهذه الأمة، أن اصطفى لها أفضل الرسل على الإطلاق وأرسله، وأنزل لها أفضل الكتب، كتاب الله جل في علاه القرآن الحكيم، ما ترك شيئا إلا أتى به، في الكتاب كل شيء، كل شيء. هذا الكتاب، هذا القرآن، لتعلم عظمة القرآن فتوقره حق التوقير، هذا كلام الله الذي تكلم به وسمعه جبريل الأمين فنزل به إلى سيد المرسلين. قال الله تعالى لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أنزله بعلمه. وقال الله تعالى تنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. خيرية الأمة في كتابها، فمن تمسك بالكتاب كان في المعالي، وارتقى إلى جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. كفى كفى بأن عمر بن الخطاب لما تعالت الأصوات وقال النبي ائتوني بكتاب أكتب لكم، ثم كف عن الكتابة. ماذا قال عمر؟ قال بيننا كتاب الله يكفينا، بيننا كتاب الله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، هداية نجاة عزة رفعة تمكين جنة بهذا الكتاب. في مقام الإنسان أنه يريد النجاة نقول نجاتك في كتاب ربك، يريد العزة أقول التمس العزة عند الله. قال وكيف السبيل؟ قلت كتاب الله. قال الرفعة والتمكين والفهم والعقل والعلم كتاب الله. هذا الكتاب هو رمز عز الأمة، هو رفعة الأمة، هو تمكين الأمة. الله اصطفى لنا أفضل الكتب على الإطلاق فأنزلها علينا، هذا الكتاب، هذا الكتاب خير الكتب على الإطلاق. قال الله تعالى تنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وهل استوعب الكتاب كل شيء؟ نعم، في السابق وفي اللاحق نعم. أقول ختاما لهذا مبينا، وفي الحلقات القادمة أبين لكم هذه المسألة. الله جل في علاه أنتم وأنا نتفق جميعا ونعتقد جميعا بأن الله تعالى يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن كيف سيكون. إذن يعلم الله ما لم يكن كيف سيكون. من عصر النبي يعرف يعلم الله؟ حاشا لله، المعرفة لا تنسب لله، العلم. يعلم الله جل في علاه في عصرنا هذا ماذا سيكون؟ نعم نعم، هذه العقيدة الصحيحة. يبقى مدام الله يعلم ما نحن فيه يقدر لنا الصالح تشريعا وتقديرا، فيشرع لنا ما ينفعنا. يبقى إذن كتاب ربنا هو الذي نستمسك به لنفوز، كتاب ربنا هو الذي به الرفعة والتمكين. هذا سيأتي بيانه إن شاء الله بالإيضاح التام في الحلقات القادمة مع خيرية هذه الأمة. لكم الشرف ولكم العزة ولكم الرفعة أنكم تنتسبون لهذه الأمة، أمة الخيرية. كنتم خير أمة أخرجت للناس. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة واجعلها لوجهك خالصة ولا تجعل لأحد فيها شيئا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.